آمنا به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأبناء الكرام التعاون بالبر والتقوى والتواصي بالحق والتناصح في الله عز وجل. ثم أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والقائمين عليها، كما أشكر الأخ الكريم الشيخ محمد بن عبد الرزاق الدويش على دعوته لهذا اللقاء، وأسأل المولى عز وجل أن يبارك في جهود الجميع وأن يجعله لقاء مباركا وأن ينفعنا به جميعا ويجعله عونا لنا على طاعته والتمسك بدينه ونفع العباد، إنه خير مسؤول. ثم عنوان الكلمة التي أتحدث إليكم بمضمونها هي كلمة التعاون بالبر والتقوى، لأنها كلمة جامعة تجمع الخير كله. وأنتم بحمد الله ممن يتجول ويعمل لتحقيق هذا الهدف، قد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالتعاون على البر والتقوى ونهاهم عن التعاون على الإثم والعدوان. فجدير بكل مسلم وبكل مسلمة في أنحاء الدنيا أن يحقق هذا الأمر وأن يعنى به كثيرا، لأن ذلك يترتب عليه بتوفيق الله صلاح المجتمع وتعاونه على الخير وابتعاده عن الشر وإحساسه بالمسؤولية ووقوفه عند الحد الذي ينبغي أن يقف عنده. وقد جاء في هذا المعنى نصوص كثيرة، منها قوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة العظيمة القصيرة اشتملت على معاني عظيمة، من جملتها التواصي بالحق وفي معنى التعاون على البر والتقوى. والرابحون والسعداء في كل زمان وفي كل مكان هم الذين حققوا هذه الصفات الأربع التي دلت عليها سورة العصر، وهم الناجون من جميع أنواع الخسران. فجدير بكل مسلم أن يحققها وأن يلزمها وأن يدعو إليها، وهي الإيمان بالله ورسوله إيمانا صادقا يتضمن الإخلاص لله بالعبادة وتصديق أخباره سبحانه، ويتضمن اجتهاد نبيه بالرسالة وتصديق أخباره عليه الصلاة والسلام، كما يتضمن العمل الصالح، فإن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة ويترك المعصية. فالإيمان الصادق يتضمن العمل، عمل القلب وعمل الجوارح، عمل القلب بمحبة الله والإخلاص له وخوفه ورجائه والشوق إليه ومحبة الخير للمسلمين ودعائهم إليه، كما يتضمن العمل الصالح بالجوارح وهو قول وعمل، يزيد بالطاعات فينقص بالمعاصي عند أهل السنة والجماعة. ثم يتضمن أمرا ثالثا وهو التواصي بالحق، هو داخل في العمل الصالح وداخل في الإيمان، ولكن نبه الله عليه وأفرده بالذكر لعظم شأنه، لأن التواصي له شأن عظيم، والتعاون بالله والتقوى والتناصر في الله وإرشاد العباد لما ينفعهم وتحذيرهم عما يضرهم، كما يدخل في الإيمان أيضا الأمر الرابع هو التواصي بالصبر. فاشتملت هذه السورة العظيمة على جميع أنواع الخير وأصول الخير وأسباب السعادة. فالتعاون بالبر والتقوى معناه التعاون على تحقيق الإيمان قولا وعملا وعقيدة. والبر والتقوى عند الاجتماع عند اقترانهما، ذكر كثير من العلم أنهما يدلان على أداء الفرائض وترك المحارم. البر هو أداء الفرائض واكتساب الخير ومسارعة إليه وتحقيقه، والتقوى ترك المحارم واتقاء الشر. وعند انفراد أحدهما عن الآخر يشمل الدين كله، البر هو الدين كله والتقوى هي الدين كله، كما قال عز وجل ولكن البر من آمن بالله الآية، ولكن البر من اتقى. فالتقوى عند الإطلاق هي الدين كله، والبر عند الإطلاق هو الدين كله. فالتعاون على البر والتقوى تعاون على تحقيق ما أمر الله به ورسوله قولا وعملا وعقيدة، وعلى ترك ما حرم الله ورسوله قولا وعملا وعقيدة. وكل إنسان محتاج إلى هذا التعاون أينما كان، ذكرا كان أو أنثى. وبذلك يحصل له السعادة العاجلة والآجلة وكمال الربح في الدنيا والآخرة والسلامة من جميع أنواع الهلاك والخسارة. وبحسب ما يفوته من هذا التعاون من هذا الإيمان يناله من الخسران بمثل ذلك. فالكل بالكل والحصة بالحصة. فمن فاتته هذه الأمور الأربعة فاته الخير كله ونزل به الخسران كله. ومن فاته شيء من ذلك بأن قصر في الإيمان ببعض المعاصي، أو قصر في النصح والتعاون البر والتقوى، أو قصر في الصبر، ناله من الخسران بقدر ذلك، وناله من غضب الله ومن كثير معصية بقدر ذلك، إلا من رحم الله وعفى عنه سبحانه وتعالى. ومن أهم الأمور في حق طلبة العلم هذا الأساس العظيم التعاون، لأن يعني العامة قد لا يستطيعون ذلك لعدم فقههم وعلمهم، قد يستطيعون الشيء اليسير من ذلك على حسب علمهم، ولكن أهل العلم لهم القدرة على ذلك أكثر من غيرهم. وكلما زاد العلم بالله وبرسوله وبدينه زاد الواجب وزادت المسؤولية. وفي هذا المعنى يقول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض يقتضي التناصح، والمولياء يقتضي ويوجب التناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى والحذر من كل ما يخالف هذه الولاية. المؤمن ولي أخيه ولي أخته بالله والمؤمنة كذلك ولية أختها في الله ولية أخيها في الله. هذا يوجب على الجميع بذل جهد خير ونصح والحذر من كل شر. بذلك تتحقق الولاية منك لأخيك بالتعاون مع البر والتقوى والنصيحة له في كل شيء، تحب له الخير وتكره له الشر، وتنصح له شهيد أو غاب، وتعينه على الخير وعلى ترك الشر، وتفرح بحصوله على الخير ويحزنه أن يقع في الشر لأنه أخوك. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه. ويقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم تراحمهم تعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منهم عضو تداعى له سائر من السهر والحمى. متفق عليه أيضا. هذه الأحاديث الثلاثة وما جاء بمعناها أصول عظيمة في محبتك لأخيك كل خير، وكراهتك له كل شر، ونصيحتك له أينما كان، وأنه وليك وأنت وليه، بعضهم أولياء بعض. في هذا المعنى أيضا ما رواه مسلم الصحيح من حديث تميم الداري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. قال أيضا حديث عظيم جليل: أخبر عليه الصلاة والسلام أن الدين كله هو النصيحة. النصح هو الشيء الخالص البريء من الغش. المسلم لعظم ولاية لأخيه ومحبته لأخيه وأخوته له يسدي له كل ما ينفعه خالصا، لا شائبة فيه ولا غش فيه. يقال ذهب الناصح يعني سليم من الغش، ويقال عسل الناصح كذلك سليم من الغش والشمع ونحو ذلك. النصيحة منك لأخيك أن تمنحه التوجيه والإرشاد والدلائل على وجه سليم من كل غش ومن كل خيانة. في هذا المعنى أيضا رواه الشيخان من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. البيعة النبي عهد النبي على هذا، وأن ينصح لكل مسلم. طلبة العلم والعلماء كلهم يجب عليهم هذا المعنى بصفة أخص من غيرهم لعلمهم وفضلهم، وليس من يعلم كمن لا يعلم. وأنصح الناس للناس هم الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء، ثم بعدهم العلماء هم مراد الأنبياء، وهم مرادهم في الخير والنصح والدعوة إلى الله والصبر على الأذى وتحمل الأذى. ومن الولاية والنصح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا قال بعد ذلك: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ومن ذلك الدعوة إلى الخير والإرشاد إليه، تعليم الجاهل وإرشاد الضال. كما قال الله عز وجل: ومن أحسن القول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إني من المسلمين. ليس هناك أحد أحسن قولا لمن دعا إلى الله. أقول عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربي الحكمة والمرة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. أبين سبحانه في وضع آخر أنه لا بد من العلم، أن الداعي إلى الله لا بد يكون على علم حتى لا يضر نفسه ولا يضر الناس. يقول سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. الداعي إلى الله ومرسل إلى الله والدال على الخير يجب أن يكون على بصيرة بما يدعو إليه وبما ينهى عنه. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الداعي إلى الله له مثل أجور من هداه الله على يديه، هذا خير عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعل، أخرجه مسلم صحيح. يقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص الله من أجوره شيئا، ومن دعا إلى الضلالة كان عليه مثل آثار من تبعه، لا ينقص الله من آثارهم شيئا. رواه مسلم أيضا. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي لأبي طالب أبي المؤمنين رضي الله تعالى عنه لما بعثه إلى خيبر قال له: ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ثم قال له: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حملنا. هذا خير عظيم، والمعنى خير من الدنيا كلها. لكن لما كانت العرب تعظم الإبل الحمر وتراها أفضل أموالها نثر بها عليه الصلاة والسلام. فأنتم أيها الإخوة والأبناء في حاجة شديدة إلى الإخلاص في هذا الأمر والنشاط فيه والصبر عليه لهذه النصوص التي سمعتم وغيرها، مع الصدق وحذر الخير وعناية بالأسلوب الحسن، مع تواضع والاعتراف بأن العبد على خطر وأنه إن لم يوفق مولاه فهو على خطر عظيم، وهو يدعو إلى الله ويشعر الخير وينصح ويعين البر والتقوى مع التواضع وعدم التكبر وعدم العجب، بل لا يرى نفسه أبدا إلا على خطر يزهي بها ويحثها على كل خير ويراقبها ويحذر شرها، ولا يعين بعمله ولا يدل بعمله ولا يتكبر بذلك ولا يأخر بذلك على الناس، بل يرى أن منة لله عليه في ذلك. كما قال سبحانه: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. التعاون أبدي والتقوى والتناصح كما أنه يقتضي الدعوة إلى الخير فهو أيضا يقتضي التحذير من الشر وعدم التعاون مع أهل الشر، فلا تعين أخاك على ما يغضب الله عليك، لا تعينه على أي معصية، لا تنصح له بتركها وتحذره من إرجائها. هذا من البر والتقوى. فإذا أعنته على المعصية وسحلت له سبيلها كنت ممن أعان على الإثم والعدوان، سواء كانت المعصية عملية ربا أو تهاون بالصلاة أو بالزكاة أو بالصيام أو ببر الوالدين أو بقطع صلة الرحم أو بحلق اللحى أو بإسبال الثياب أو بغير هذا من أنواع الزبوع العدوى. حديث هو المعصية بأنواعه، والعدوان هو التعدي لحدود الله، تعدي على الناس وظلمهم، أو تعدي ما فرض الله من زيادة والبدعة، تزايد على ما شرع الله متعدي. والظالم للناس متعدي. والثالث من ما أوجب الله آثم متعدي لأمر الله. فاختلاف المعاصي إثم، والتعدي لما فرض الله والزيادة على ما فرض الله، والظلم لعباد الله، عدوان المنهي عنه، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم ختم الآية بقوله سبحانه: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. المعنى: احذروا الغيبة والتعاون على الإثم والعدوان، وترك التعاون على البر والتقوى. وأن العاقبة لذلك شدة العقاب. واتقوا الله إن الله شديد العقاب، يعني من خالف أمره وارتكب نهيه وتعدى حدوده. فأسأل الله بالأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للتعاون على البر والتقوى والصدق في ذلك، وأن نبدأ بأنفسنا. فالداعي إلى الله قدوة، وطالب العلم قدوة، أن يبدأ بنفسه في كل خير وفي طرف كل شر، حتى يكون ذلك أجدى لدعوته وأنفع لنفسه وأكمل في تأثر الناس بنصيحته ودعوته وإرشاده وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. أسأل سماحة الشيخ على هذه الكلمات الطيبة التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا بها جميعا. سماحة الشيخ، ما ذكرتم عن التعاون هذا يتحقق كثير منه والحمد لله في الجوال موجودة في الجامعة، ونرجو أن تكون إن شاء الله موجودة في الجامعات السعودية بالضبط، لأن شعار الجوال خدمة المجتمع، والجوال جزء من الحركة التشفية، وإن كانت نشأتها في بلاد تركيا الكافرة وإنما هي تفعيل لمعاني إسلامية موجودة بين المسلمين ويدعو لها الإسلام. لذلك خطت الجامعة خطوات جديدة في إفعال كل ما يتناغى مع الإسلام وتقسيم ما هو في مصلحة المجتمع. وأمر الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بيد جميع عماده الخير والصواب. آمين آمين. إن شاء الله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نشيد أيها الأخوة، نرجو من الجوانب كرما. من عند عيشك قد عادت بلادنا شجاعة والحق ساح نضارا. من عند عيشك قد عادت بلادنا شجاعة والحياة افتاح مدرارا. فابعث وميراك يا بدرات شعلا تصبي على نسرق الايام انوارا. فابعث وميراك يا بدرات تستريا بالجهد كم التعاون تعرف تستريا بالجهد نسي الله وأصحابها. التعاون يكون بالسر ويكون بالجهد، والأصل أنه بالجهد حتى يعلم السامع ما يقال ويستفيد. التعاون نصيحة جهرية والتشاهد الجهري للمجتمع، هذا هو الأصل، إلا إذا اقتضت المصلحة أن يكون سرا مع بعض الناس، لأنه لو نصح أو وجه جهرة قد لا يقبل وقد يتكبر. فالنصيحة سرا مطلوبة حينئذ، الناصح هو والموجه والمرشد يتحرى ما هو الأصلح. إذا كانت النصيحة والدعوة والإعانة على الخير جهرة تنفع الحاضرين وتعم بها المصلحة فعل ذلك، وإذا كانت المصلحة تقتضي ويكون المنصوح في حالة السلف لأن منزلته تقتضي ذلك أو لأنه معروف بأن نصيحته بالجهر لا تنفعه أو تزيده شرا فإنه ينصح سرا. الناصح هو الداعي إلى الله كالطبيب يتحرى في كيفية الدواء ما هو الأنسب في الوقت وفي مقدار الدواء وفي غير ذلك من الشؤون، هكذا الداعي إلى الله هكذا الناصح يتحرى ما هو الأنسب وما هو الأصلح وما هو الأقرب إلى النفع. نعم. يا شيخ أنت تنصحنا بالتعاون على البر والتقوى بين الناس، فكيف يكون التعاون في البيت أو المنزل إذا كان الأب والأخ الأكبر لا يصلون المسجد؟ هذا من أهم التناصح ومن أوجب التعاون. إذا كان الوالد أو الأخ أو غيرهما في البيت يتعاطى شيئا من المنكر وجب النصح، وجب التعاون، وجب التواصي بالحق على قدر الاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالوالد له شأن والوالد لها شأن والأخ له شأن كبير وصغير، وكل يعامل بالمستطاع، الوالد بالأسلوب الحسن واللين والوالدة كذلك العبارات المناسبة والعطف والحنان وتحرير الأوقات المناسبة، لأنهما ليس كغيرهما، لهما شأن عظيم وبرهما متعين وتلطفهما متعين. قال الله جل وعلا أوصل الإنسان ولديه حملت أمه وأنا على أمه وفصاله في عامين أن يشكر لي ولوالديك إلى المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، هذا وهما كافران، وصاحبهما في الدنيا معروف. إذا كان والدان كافران تصحبهما الولد المعروف ويحسن إليهما لعل الله يهديهما بأسبابه، فالمسلمان من باب أولى أن ينفق بهما في التكاثر عن الصلاة في المسجد أو في تعاطي ما حرم الله من ضرب المسجد أو التدخين أو حلق اللحية أو الإسبال أو الشراسة في الأخلاق مع أهل البيت أو غير هذا مما قد يقع من الوالد أو الوالدة أو الأخ الجميل. فطالب العلم فكل مؤمن ينصح حسب الطاقة ويتحرى الأساليب المناسبة ويتحرى الأوقات المناسبة ويتحرى الألفاظ التي ينتقيها تنفع ولا تضر. نعم. ما هي الخطوات عملية شخص يعلم كثيرا من الفضائل والسنن ولكنه يجد ثقلا وتكاسلا في التطبيق؟ لا بد من الجهاد، النفس تحتاج إلى جهاد. يقول الله عز وجل ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه، ويقول عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاهدوا فينا، جاهدوا أنفسهم، جاهدوا الكفار، جاهدوا المنافقين، جاهدوا العصاة، لا يعامل لأنه سبحانه حدث المفعول ولم يأتي المفعول، والذين جاهدوا فينا حتى تعم جميع المجاهدين. النفس تحتاج الى تربيه وعناده واحسان وصبر وجهاد له، ويقول الشاعر ومن نفس الله عز وجل والفتاه فيبنى على التلقف وإلا تسلل. ويقول الآخر والنخل راغبة إذا نقرتها وإذا ترد إلى قليل تمنعه. وصاحب البردة يقول ببردته ومن أحسن ما قال النخل كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تخدمه ينتقم. هذه بردة فيها أبيات جيدة وفيها أبيات خبيثة سرسية قد اضطر بها كثير من الناس حتى وقعوا في الشرك. ويقول فيها يا أكرم الخلق ما لي ملل لبه سواك عند حلول هذه العمل. وقوله إن لم تكن في معاني أخذا بيدي فضلا وإلا فقل يسر لك القدم فإن من يملك الدنيا ونظرتها ومن عمره فإن الله في مقام. هذه الأبيات من أقبح الأبيات ومن أعظم أنواع الشرك والكفر حيث جعل ملاذه من جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يوم القيامة ونسي الله نسأل الله العافية. وجعل الدنيا والآخرة من جوده صلى الله عليه وسلم ماذا بقي لله؟ إن من جود الدنيا وضرتها ضرة الآخرة. الله يقول فلله الآخرة والأولى. وهذا يقول لمحمد الآخرة والأولى نسأل الله العافية. ويقول من علوم من علم اللوح والقلم جعل علم غيب إليه كله. الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. المقصود أن هذه القصيدة فيها بلاء عظيم وسبب كذا، لكن هذا البيت من أحسن ما قال. والضال والفاسق والكافر قد يقول كلمة الحق تقبل. إن الله خلق آدم على صورته أن نقول بأن جميع ما لآدم من صفات تكون لا. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وقال عليه الصلاة والسلام إن الله خلق آدم على صورته. وجاء في رواية أحمد جماعة على صورة الرحمن. والله من واضح في هذه أولي من الله قال أهل العلم كأحمد رحمه الله وإسحاق بن راهوية وأئمة السلف المعنى نمره كما جاء عن وجه الله يد بالله غير تشبيه ولا تمثيل على صورته غير تشبيه لله بخلقه ولا تمثيل لله بخلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم علينا أن نمره كما جاء عن وجه الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم غير تشبيه ولا تمثيل. والمعنى والله أعلم أن خلق على صورته أن يسمع ويتكلم يوصل ويفعل ويعمل. الله يفعل ما يشاء ويعمل ما يشاء سبحانه وتعالى. وليس سمع المخلوق وبصر المخلوق وعلم المخلوق مثل علم الله عز وجل لا، وإن اتفق في جنس العلم وجنس السمع وجنس الأخذ لكن لا يختص به الله لا يشابهه شيء سبحانه وتعالى ولا يمثله شيء لأنه وصفه كامل لا يعتري نقص. أما وصف المخلوقين تعتريها النقص يعتريها النقص في العلم في السمع وفي البصر وفي كل شيء. قد ينسى قد يجهل ثم يموت ويضعف حياته ويموت أيضا. والله نزه عن هذا كله سبحانه وتعالى. فيحمى القول على صورته على وجهه يليق بالله ليس فيه مشابعة للخلق لكنه سميع بصير. فلهذا خلق الله آدم سميعا بصيرا متكلما له معلومات تليق به إلا غير ذلك من الصفات التي شارك فيها الصفات الإلهية من حيث إطلاق الوصف والاشتراك الذهني. أما الحقائق الموجودة في الخالق فالذي لله لا شريك فيه والذي مخلوق لا شريك فيه. الله له أوصافه العليا وله المثل الأعلى السماوات والأرض وهو الوصف الأعلى والوصف الأكمل سبحانه وتعالى. والمخلوق هو الوصف الأدنى. نعم. وسمعنا نقلا عنكم بالنسبة لسلسلة الأحاديث الصحيحة والضعيفة قولك أن ما صححه الألباني فليس على إطلاقه ربما يكون ضعيفا أما ما ضعفه فهو ضعيف. أقول ما في هذا وفيما يقول الحاكم وابن حبان ابن خزيمة وغيرهم ليس على إطلاقه، فقد يقع فيها بعضها ما هو ضعيف خفي على المصحح والمضعف، وقد يكون الضعيف صحيح أيضا فليس بالمضاعفة على إطلاقه أيضا، لا هو ولا أمثاله. هذه قاعدة عند أهل العلم، ولكنه على كل حال جزاه الله خيرا قد اجتهد وبذل وسعه ونفع الأمة شيئا كثيرا، ولا أعلم في عصره مثله من اعتنى بالسنة واجتهد في بيان صحيحها من سقيمها، هو أخونا وصاحبنا بارك الله فيه. ولكن مقصودي أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يكون جامدا ما قاله الشيخ ناصر الدين أو قاله ابن حبان أو الحاكم أو ابن خزيمة أو الحافظ بن حجر أو فلان يقول انتهينا، لا ما انتهينا، لا بد يراجع الحديث طالب العلم يعتني العامة ما عنده شيء من هذا، حسبه أن يقول ما قاله العالم وأرسله إليه. لكن طالب العلم الذي أعطاه الله البصيرة وأعطاه العلم بما قاله العلم في مصطلح الحديث وفي أصول الفقه لا يكفي أن يكون مقلدا، بل ينظر ويتأمل هل ما قاله موافق للقواعد التي رسمها أهل العلم، هل هناك نقص، فقد يكون الحديث من هو مدلس وخفي عليه أو غفل عنه، قد يكون الحديث انقطاع ولم يفطن له، قد يكون الحديث شاذا مخالف للحديث الصحيح ولم يفطن له، يفطن له هكذا تقع له ولغيره، ولا يضره هذا ولا ينقصه هذا مع علمه واجتهاده وحرصه على الخير لا يضره، لكن ليس بمعصوم له ولا غيره، قد يقع فيه ويصححه الغلط وقد يقع فيه ويضعفه الغلط، لكنه بحمد الله قليل. نعم. بعض الشباب يقع في سوء الفهم في بعض المواضع ويلقي كلمات ابتزاز منها مثل هذا السؤال الذي يقول صاحبه يتشدد بعض المتحمسين فيه تشددا منفرا منفرا من الاسلام ويعلقون اهتماماتهم في توافق الامور ويتناسون القضايا الامر نرجو منكم النصح اليه. الكلام هذا فيه إجمال، كثير من الناس قد يسمي بعض الواجبات بعض المحرمات توافق، بعضهم يسميها قصور، هذا كله غلط، لكن يجب على الداعي إلى الله والمعلم للناس أن يعنى بالأهم فالأهم، والدين كله ليس فيه قصور وليس فيه توافق، كله مطلوب كله مهم، ولكن فيه ما هو أهم، الصلاة مثلا أهم من الزكاة، الزكاة أهم من الصيام وهكذا، وبر الوالدين أهم من بقية الأرحام وهكذا، وإن كان الجميع واجبا فأركان الإسلام كلها عظيمة وأنواع الطاعات الواجبة كلها عظيمة وأنواع المعاصي كلها يجب الحذر منها، لكن مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه اليمن أمره يبدأ بالشهادتين، ثم إذا أطاعوه يأمرهم بالصلاة، ثم إذا أطاعوه يأمرهم بالزكاة وهكذا، فداعي إلى الله يتحرى ما هو الأهم. فإذا كان الجماعة المدعوون عندهم أمور خطيرة كبيرة لا يتكلم معهم في الصغائر، يتكلم معهم الكبيرة، لما يصلون يتكلم معهم في الصلاة، وأيضا بشأنها كان عندهم الشرك يتكلم في الشرك، ينصحهم مع عدم إهمال المسائل الأخرى التي ترغبهم بالعلم، تكلم في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في بر الوالدين لا بأس، لكن لا ينسى ما هو الأعظم من توجيههم إلى توحيد الله وإرشادهم إلى ذلك وتحذيرهم من الشرك الذي به تحبط أعمالهم ولا تنفعهم بقية طاعاتهم، ولا يشدد في الأشياء التي لا ينبغي التشديد فيها، بل يبدأ بالأهم فالأهم حتى يخلص من ما هو الأهم، ثم ينتقل إلى بقية الأوامر والنواهي التي يرى عليهم نقصا فيها، لعله إذا استقاموا على الأهم يتركون ما دون من المعاصي ويعتنون من بقية الواجبات. ولها تجد في النصوص أنواع كثيرة من هذا. تجد في النصوص يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا لي دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، فترك الصيام وترك الحج. تجد في النصوص يسأله بعض الناس فيقول لهم، سأله بعض الناس عما يدخل الجنة، قال: أعوذ الله ولكن شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، ترك البقية. بعضها: وتصوم رمضان، ترك البقية. لأن متى استقام على هذه الأمور فعل البقية، فإن إيمانه بهذه الأمور التي بينها صلى الله عليه وسلم يدعو إلى بقية الأمور التي فرضها الله عليه. إذا كنت في قرية أو قبيلة أو مجمع قد عرفوا بترك الصلاة والتهاون عليها، فينبغي التركيز على هذا الأمر والعناية به، ولو كان تكلم فيه وحده من غيره لعلهم يتبعون ولعلهم يستفيدون. إن ضممت إليه شيئا آخر قد يشجعهم على الخير، مثل حثهم على قراءة القرآن والإكثار من قراءة القرآن، لأنه يدل على كل خير ويعينهم على كل خير. حثهم على الإكثار من ذكر الله من الصادق عليه الصلاة والسلام، هذا أيضا يدلهم على خير، على كل خير، ويعينهم ويسبب أيضا انشراحهم لما تقول ولما تأمر به. فإن خلط الكلام الذي يشدد فيه بأشياء أخرى تلين القلوب وتشرح الصدور وتقرب المدعوين منه ولا تنفرهم ولا تنفرهم، هذا شيء مطلوب في حق الداعي والموجه والمرشد. لكن لا تسمى الأشياء الأخرى توابع، ولا تسمى قصور عظيمة، لكن نبه على ما هو أعظم، وتركت الأخرى إلى جلسة أخرى أو إلى يوم آخر أو إلى مقابلة أخرى ونحو ذلك. ليس من واجب الداعي أن يعني يجمع كل الأمور في درس واحد أو في موعظة واحدة أو في غرفة واحدة. نعم. هناك عدد من الأسئلة تسأل عن الجهاد الخاص بعد، هل هو فرض عين أم فرض كفاية؟ وهل يلزم ذلك في الوالدين أم لا؟ هذه مسألة يطول السؤال فيها من الجهاد. لا ريب أنه فرض عين على مجاهدين الأفغان، لأنه مجمع أجمع عليهم العدد، فرض عليهم جميعا ذكورهم وإناثهم، كبارهم وصغارهم، وليهم وفقيرهم، كن على حسب طاقة. فرض على من جاورهم إذا احتاجوا إليه، وإذا استغنوا عنهم كفى، وإذا احتاجوا إلى من حولهم فهو فرض عين عليه حسب الطاقة والاستطاعة. ثم هكذا ما يريهم ويريهم ويريهم حتى يستغنوا. ونص أهل العلم على هذا المعنى وبينوا أن المسلمين شيء واحد، إذا هجم على قطر منهم أو بلاد منهم الواجب أيضا التعاون في صد العدو، الأقرب فالأقرب. وكنت أؤيد هذا المعنى كثيرا، ولكن متى في أخيرا توقف عن جعله فرض عين على كل إنسان في الدنيا من المسلمين، لأن هذا قد يفضي إلى أن يترك الناس ثغورهم وأعمالهم ونساءهم وزوجاتهم ووالديهم وما هم فيه من العمل في الدعوة إلى الله وللمعروف إلى يذهبوا إلى أفغان الساد. فالأقرب الله أعلم على الأصل وفرض كفاية، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، وفرض عين على من هجم عليهم العدو ومن حولهم ممن يحتاجون إليه، فإذا استغلوا برجالهم وما عندهم من المال والسلاح وفرض الحق الباقي سنة. ولا بد أيضا من استئذان الوالدين، لأن استئذانهما أمر فرض الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به، هذا الفرض الذي وضحه النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك لأمر مشروك فيه بحق فلان أو فلان. وكون فرض عين على زيد أو عمر في اختيار أو في الصين أو في أمريكا أو في أفريقيا أو في أي مكان محل نظر. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في استئذان الوالدين أو ملحقة أو دليل. فلا يخلي المسافر المال من دون إثنين. وهكذا المال كل عليه يشرع له جهاد المال والبذل في سبيل الله، لكن فرض عين على كل إنسان في الدنيا هذا هو محل النظر، ولكن هو مشروع للجميع. ينبغي للجميع أن يسارع إلى ذلك وأن يبذل ما يستطيع من نفس المال حسب الطاقة، أما يكون رئة بالدرب ويكون عاصيا لله سواء كان بالدرب أو الغرب إذا لم يحفظ جهاد الأفراد هذا محل النظر. والله ولي التوفيق. نعم. هناك على الأسئلة عن الزورتين، فمن الأسئلة أن يكون نسبة الوالدة على الطهارة في نصف يوم حصل لها تشكل 9 و4 ولم أعلم مسحت عليها وصليت المغرب فيها وبعد الصلاة حلت بها تمكن هل أعيد الصلاة أم لا؟ إذا كان الشق خفيفا فلا تعد الصلاة، ما يعد عرضا خفيف، وإذا كان واسعا يعد العرض واسعا ينبغي الإعادة، لأن فيكون اسم شوارك لا إذا ستر هكذا شوارك. فالثقوب الخفيفة صبرها جمع من العلم بالتسامح عنها يعني قاعدة الشرع وما جعلت من دين حرج، يقول الله بكم نسك ولا يقع عن شيء، لأن الأصل هو هذا أن تكون ساترة حتى يمسح عليها، وما بدا من اللحم حكمه الغسل فواجب خلعه، ولكن الأرجح والأقرب إن شاء الله أن السيل يسير يقع عنه بطرف الإصبع مثل أقل من ذلك ألا إن شاء الله يسير ولا يلتزم الإعادة. لكن ينبغي أن يلاحظ أن يخاط أو يوقع أو يبدل دون من الخلاف، لأن المفروض أمر عظيم وشرط الصلاة الصلاة عمود الإسلام، ينبغي المؤمن أن يتحرى بها ما هو سبب لأدائها على وجه الأكمل. سؤال آخر، متى تبدأ مدة المسح عن طيب ومدة المسح؟ أصل العلماء على أن تبدأ من المسح بعد الحدث هذا هو الأفضل، وقال آخر من الحدث بعد اللبس، بمعنى ذلك الفرق بينهما أن من قال من الحدث بعد اللبس أنه مثلا إذا لبسها بعد المغرب وأحدث بعد المغرب فإنه يبدأ من الحدث، فإذا جاء المغرب القادم فلا المغرب، لأن الحدث وقع بذلك. ومن قال إنه إنما يبدأ من المسح بعد الحدث قال يكون النهاية المسح، إذا أحدث بعد طلوع المغرب الساعة مثلا 6 ولكن لم يمسح إلى الساعة 8 أو 7:30 في صلاة العشاء فبدا يكون من المسح من الساعة التي يسعى فيها. فلو صلى بالخفين قبل ذلك تنفلا بعد المغرب بعد وقت الحدث قبل الحدث لم يمره ذلك. وأبين من هذا مثلا لو لبسها بعد صلاة الفجر وبقي على طهارة ثم أحدث الساعة مثلا 10 ولم يمسح إلى الساعة 12 للظهر فإنه في الساعتين اللتين بين وقت الحدث وبين المسح له فيها الصلاة، لأنها ما تمت لم تتم بمجيء وقت المسح دائما بعد الحدث. الحاصل أنه إن الأفضل قال لا أرجح وأن تكون بداء من المسح بعد الحدث. يقول صلى الله عليه وسلم ينصح المسافر إلى قيام الليالي والمقيم يمر عليه والحكم يأخذ المسح. نعم. ما حكم اللباس المكتوب عليه أسماء الكفار مرض الناظرين أسماء الأغنياء في المسجد؟ حتى كتاب صدر منا للمسؤولين ينبغي من هذه الملابس، لأنها فيها تشجيع لهؤلاء فجرة أو النصارى أو الكفرة، وإعلان لشأنهم ورفع لشأنهم فلا ينبغي أن تباع في أسواق المسلمين ولا أن تعظم، لكن الصلاة صحيحة وصلاتها صحيحة، لا ينبغي أن تلبس. نعم، كما لا ينبغي أن تلبس لابس من الصور صور الخيول أو العارف أو الثعبان الحية أو غير ذلك، ولو صلى صح لا يجب أن تلبس. المكيمات إذا أعجبنا بشيء فقرنا تفكيرا جماعيا بحيث يكون قائدنا تفكير الفكر الجميع ومعكم ذلك. هذا موافق للإطلاق كتصريح أو الناس يصفق، هذا كلام، هذا من عمل الجاهلية، أما التفكير فهو من العمل الإسلامي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيء يعجبه كبر أو قال سبحان الله، وهكذا الصحابة الله أعطاهم لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة، قال أبي الحسن فكبرنا، قال إني لأرجو أن تكون ثلث أهل الجنة فكبرنا. نعم. عدد من الأسئلة يذكر أصحابه. ولما قال أبو النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله جعل ثلاث أنوار كما له ثلاث أنوار، فالله أكبر منها السلم. نعم. هناك عدد من الأسئلة يذكر أصحابه بأن يكون المعاصي وهم يفضلون القليل من هذا السؤال. يقول فضيلة الشيخ، حقيقة أنني من الناس الذين يحبون الله ورسوله وطلب شأن من علامات القلب، وكذلك أحب الخير والجلساء وأعمل على نشر بقدر استطاعتي، ولكني يا فضيلة الشيخ تريد بمعصيتي معصية الحقيقة إن استمرت في سبسط علي ديني ودياني، وكلما بعثتها لجبت كثيرا وبكيت، ولكن للأسف الشديد ما استطعت التخلص منها، إما أني سلكت شتى الوسائل للتخلص، وذلك علما الله يتغير أنها تغير الذنوب فمر العلاج. العلاج محل تفعله، العلاج الجد في التوبة والندم والبكاء من هذا الأمر، الحرص على السلامة، والله يعينك بعد ذلك إذا صدقت. والثاني ما تركه إلا ذنبا، إذا تبت صادقا ثم ابتليت بها فأنت مأخوذ بالأخير لا بالأول، الأول محي بالتوبة. ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول جل وعلا علم عبدي أن ربا يغفر الذنب ويأخذه، لكن إذا تاب من الذنب ذنبا صادقا عفى الله عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها التائب من الذنب من لا ذنب، ولكن مع الصدق يزول إن شاء الله ويعينك الله على ترك. وأخشى ما أخشى أن تكون التوبة غير صادقة وأن تكون مصرا بنفسك، هذه المصيبة العظيمة. إذا كنت مصرا هذا يؤخذ بالأول والآخر، فعليك بالجد والصدق بالتوبة والندم الكامل العزم أن لا تعود فيها، ثم بعد ذلك يعينك الله على هذا الشيء. وعليك بالبعد عن مجالسة أهلها، لا تكون صاحبا لهم ولا تجالسهم لعلك تسلم، واسأل الأسباب التي يجرك إليها ابتعد عنها، إذا كانت هنا فابتعد عنها، صاب النساء الجلوس مع النساء والنظر إلى النساء، وإن كان مشكلا فاحذر أهل المشكل، لا تجالسهم ولا تكن معهم في أي مكان، وإن كان سرقة وخيانة فاحذرها وجاهد نفسك وابتعد عن أسبابها. وهكذا المؤمن طبيب نفسه جاهد يصدق مع الله والله يعينه، يقول اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يقول جل وعلا في كتابه العظيم والذي اهتدى زاده هدى واتاه تقواه، وان اهتدى زاده الله واعانه، ومن سنته سبحانه ان العبد اذا ضرع اليه والتجا اليه صادقا قبل الله منه ويسر امره، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من اولي يسرا. يتركنا على الإنسان الذي يأتيه ما يحب لنفسه، ما معنى ذلك؟ ورب ما فعل الأنصاف عن المهاجرين، معنى أن هذا غريبة من زماننا إلى الإسلام. المعنى ظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت جوامع الكريم وأصح الناس وأنصح الناس وأقوى الناس بحق الله وألزمه من طاعته عليه الصلاة والسلام، وقد قال لا يؤمن أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. وقد أوضح من هذه العبارة إذا كنت تحب نفسك أن تكون عالما وأن تكون غنيا وأن تكون محافظا على الصلاة وأن تكون أديبا وأن تكون محترما عند إخوانك فاعل لاهي مثلها سواسوا. إذا كنت تحب لنفسك أن تكون بعيد عن المعاصي بعيد عن الغيبة والنميمة والحسد فاعل لاهي مثل ذلك. إذا كنت تحب نفسك المادة الإسلام والأبلاد فاعل لاهي كذلك. ما العبارة واضحة. نعم. قال الشيخ الدكتور كاني أحبك بالله ثم السؤال فإني أعتذر بالنسبة لقضية حيث أن الناس في قلبي قسوة وذلك في حالته في حالة فإن الأولى هي أن نظام قراءة القرآن بتدفق إلا أنني لا أستطيع أن أمد قلبي يدي عند سماعي لآيات التأويل مع وجود الإحساس في أهميتها ولكن أقصد أن تدرك عيناي تبع زيادة التسوية والثانية أن إيجاد خلق المقبرة بدخل صديق أن ينسي غير القادر غير على مدة دمعه وما هو مما يعود عليه حتى يعلم استطاعته على ذلك أبي ينظر يدكم أن تشهدون إلى الطريق الصواب. أما عن غبرة الأولى فنقول أحبك الله الذي أحببت له ومتحاب النبي جل الله يقول الله جل وعلا في حقه يوم القيامة المتحابون بجلاله يوم وظلهم من ظل ولا ظل الا عين وهم السرع يظلهم الله بربهم. واما متى ذكرت بجد قسوه القلب هذا قل من يشتر منه ينبغي لك ان تستمر في العلاج والا تيأس اكثر من العلاج قراءه القران الكريم تدبر تعقل والاقامه لله سبحانه وتعالى قد قال جل وعلا أنا بإذن الله تطمئن القلوب يقول عز وجل في كتابه العظيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ويقول كتاب أنزلناه إليك مباركا دبروا آياته وليتذكر أولو الألباب إلى غير هذا من الآيات الدالة على الطمأنينة بإذن الله عز وجل والخشوع عنده وأعظم الذكر كتاب الله عز وجل. ومن ذلك صحبة الأخيار الذين يقل قولهم بما في قصر القلوب ومن ذلك أيضا قلة الكلام في غير ذكر الله وقول لله تعالى التوحيد كما في الحديث رواه الترمذي وغيره لا تكتب كلام بغير ذكر الله فإذا كان كلام بغير ذكر الله قسوة للقلب فإن أبعد الناس من الله القلب قاسي فالكتاب من كلام القول من الناجل وتحته من أسباب القسوة هكذا صحبة الأشرار من أسباب القسوة صحبة الغافلين وأعظم من ذلك كثرة المعاصي من عرض قسوة القلوب من أعظم الأسباب في قسوة الوقت والطاعات تلينها ذلك من الأمر لله وقراءة كتابه والإشراف بالطاعات والحذر من المعاصي وسوف تجد الخير الكثير والعاقبة الحميدة إن شاء الله. الإمام صلى بجماعته صلاة الظهر ولم يجلس التشهد الأول عندما تنبه لذلك قام وأتى بركعة كاملة في سورة التشهد. الإمام صلى بجماعته صلاة الظهر ولم يجلس للتشهد الأول فعندما تنبه لذلك قام وأتى بركعة كاملة لتجبر التشهد الأول الذي تركه وهو جاهل ولا يعلم فما حكم صلاته وصلاة الذين خلفه؟ هذا غلط وصلاة صحيحة غلط الجهل لا بالواجب عليه تجلس للسهو ولا يسلم يسجد سجدتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك السجود الاول وفرغ من صلاته كبر وصلى سجدتين قبل ان يسلم عليه الصلاه والسلام هذا في المشروع اما قد ياتي بركه كامله لا حاجه الى هذا لكن من اجل الجاهل تصح الصلاه ولهذا لما سهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خمسا ولم ينبه الا بعد السلام لم لم يأمروا الذين تبعوا بالإعادة من الجدال، يعني سألهم فقالوا ظننا أن حدث بالشيء صار شيء، فقال لو حدث شيء فأنا لا تقوم، فأنا لا تقوم سجد ذكرون، فلم يأمرهم بالإعادة لأن هدوها يعلم منه وظن منهم أن الصلاة في دليل. هكذا أصحاب اليدين سر اليدين لما سلم على النقص وتابعوه جهلا منهم يحسبون أن الصلاة غيرت، لم يأمرهم بالإعادة، لو صلى بهم بقية الصلاة وسجد السهو لم يأمرهم بالإعادة. المقصود أن الجهل والنسيان عذر في عدم الإعادة. نعم. ما ناقص صلاة الجماعة في ثلاث ركعات تذكر أنه على غير وضوء، عند ذلك جلس بهم في التشهد وسلم وقال لهم إني تقدم واحد منكم في الصلاة، فتقدم واحد منكم وأتم على ما مضى. نعم، هذا مشروع إذا تذكر أنه ليس على وضوء لا يحتاج يجلس ولا يحتاج يسلم، فأخذ بعضهم من أصله، لكن يقدم واحدا منهم حوله أو يقول تقدم إعلان وفق أقبل الناس. قال بعض العلم أنهم يعيدون من أولها، والأرجح أنهم لا يعيدون من أولها، يكفي أن يكمل بهم، كما لو سبقه الحدث دخلها طائرا ثم سبقه الحدث فإنه يقدم أن يكمل بهم، ولا عليه إلا أن يعيد وهو يعيد. الحالة حالتان، حالة يدخلها على غير طهارة ثم ينتبه قبل أن يسلم فيقدم أن يسلم فيكمل بهم، على ثاني دخلها طائرا ثم أحدث سبقه الحدث ثانية ثالثة فيقدم من الخلف ويكمل به، الحالتان سواء على الصحيح. عمر رضي الله عنه لما طعن وعله أبو لؤلؤة وفي صلاة الفجر قدم عبد الرحمن فكمل الناس ولم يعيدوا من أوله. هذا صواب. نعم. لكن جلوس بعد ركعة الثالثة نجلا من سر، هذا من أجل الجهل ما يضر، يعلم منه فلا عادي الجلوس، يقول له هو واقف نبه. عدد من الأسئلة تسأل عن الصلاة في غير المساجد، صلى ربع الوحدة السكنية أو يقول واحد التصوير لأن مستودع ربع يصلي أكثر من 200 شخص، هل يعتبر هذا مسجد أو لا يعتبر مسجد؟ لا ليس له حكم مسجد، حية المسجد وفي جلوس الجنوب لا ليس لهم مساجد، وليس لهم يصلوا فيه، ومساجد قريبة يجب أن يصلوا في المساجد، مسجد الجامعة أو مسجد المستشفى أو ما حوله، واجب على المسؤولين أن يأمرهم بذلك. فإن لم يتعدد الصلاة صلوا جميعا في محل واحد المسجد وفي مقام المسجد حتى يتحيى المسجد حتى يبنى المسجد، أو كانت مسائل بعيدة عنهم كانت قريبة، أو في الأول نصف دائرة مسجد أو في المستشفى مسجد أو نحن، طلب عليهم يصلوا جميعا، فلا يجب أن يصلى المصليات الإقراء والفرقات، لا، الله أوجب عليهم يصلوا جماعة ويصلوا في المساجد، فليس لهم التأخر عن ذلك، الذي عند عمر يبعد المساجد أو ذلها من حملهم يصلوا جميعا في مسجد كبير أو في محل كبير حتى يغير عن المسجد. يمكن هذا مشكلة الشعب مع قبيلة مشكلة الشعب سعادة سعادة لك إذا لسه شيخ قبيلة قرب على قبيلة المهر 13,000 ريال وتجاوز الآباء إلى 100,000 ريال أو أرفع، فاضطر الأزواج إلى دفع ذلك، ولكن المشكلة في الصرف للدار المهر 10,000 ريال، ولكن الحقيقة هو 100,000 الزوج مضطر لأن يبقي ذلك على الشيخ والمدين، فما حكم محكوما لزوجه؟ إذا اضطر إلى ذلك لا حرج، إذا اضطر إلى زوجه، إذا اضطر إلى زوجه إلا بهذا لا بأس، يعني مهما سأل حد محدود، إذا فرغه شيخ القبيلة ما يلزم إلا إذا تواطؤوا عليه، فالتزموا به جميعا، إذا التزموا به جميعا الواجب عليهم أن يكفلوا ما التزموا به حتى لا تقع فتنة بينهم، وحتى يتزوج نساؤهم وشبابهم. أما إذا لم يلتزموا بجميع ولم يحصل له المهر المقرب ولا يعطل نفسه، وإذا أخفى زيادة فلا حرج إن شاء الله. الشخص إذا حضرت الوفاة ترى الملائكة على هيئته التي خلقه الله عليها وعند الملائكة ملك الموت؟ الله أعلم. كأنه يرى الملائكة لكن الله أعلم هل هم في ملائكة في أشكال غير أشكالهم التي خلقهم الله عليها أم فيها؟ الله أعلم. هذا شيء يحتاج إلى نص من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا أعلم في هذا شيئا. نعم. يقول لي سؤال عن موضوع موضوع عظيم هذا الرسول وقول أن هناك كثير من الإخوان أن هناك كثيرا من الإخوان تراهم يسلمون على من بجوار المسجد وذلك بعد أداء تحية المسجد مع العلم أن المسلم المسلم عليه تراه يقرأ القرآن الكريم قائلا. هذا طيب لا بأس به من صالح الأخاء إذا سلمت حيث المسجد هذا فيه إناسة لأخيه وفي تأليف للقلوب وتعاون ويجلس ولا يسلم على من حوله هذا يعني يفضي إلى شيء من الوحشة. النبي صلى الله عليه وسلم رغب في السلام والمصافحة وأخبر أنه صاحب من أسباب وغرام الذنوب قال الصحابة رضي الله عنهم إذا تقابلوا تصافحوا السنة المصافحة قال في أخاف الصف قبل الصلاة أو بعد الصلاة المصافحة من أسباب التآذب من أسباب سلامة القلوب وزوال الوحشة وأن تعلم هذا من نفسك إذا جلست عند إنسان ويسلم عليه ويصافحه تجد وحشة من نفسك مع أخيك. نعم. ومن قال على البدعة لا أخذ كلامه هو صحيح المصافحة سنة من بدعة سنة. نعم. شخص يقول بأنه قد إلا في حالة واحدة وهي المواضع التي ما شرع فيها كان يعني يسلم عليه ويستمع الخطبة أو يصلي هذا وهو محل سلام يسكت حتى ينتهي الخطيب أو يسلم لا يسلم عليه بالإشارة الصلاة والخطبة بالإشارة كذلك بعد الفرق إذا سلم إلى الفرق هم على المصافحة وسلم يشتغل بذكر الله فإذا كما سلم عليه قبل ذلك عند نهاية الذكر وعند فراغ من الصدور يسلم على أخي نفس بعض الناس يبدأ من عيسى من ذلك يأخذ يده هذا لا ما لا أصح فإذا يبدأ بذكر الله استغفر الله ذلك اللهم أنت السلام ويبدأ ثم بعد ذلك إذا أحب يسلم على أخي نفس هذا السائل يسأل عن حكم تحية العلم يقول بأن يكون الشافع ومن تحية العلم والخطاب والصباح والمساء ما أعلم ذلك ما أعلم له أصلا هذا أخذ من الغرب من الغرب والشر ما أعلم له أصلا. نعم هذا في فعل نوع الجمع أعداء الذي ينبغي أدب على هذا الشيء. نعم لكن مؤمن يظهر أن عليه واجب الجهاد واجب الحماية لإخوانه أينما كان إذا قام بسوق الجهاد. نعم. الشخص يقول بأن احترم صلى ثلاثة أيام على هذا الحال فما حكم الصلاة؟ احتلم ولم يغتسل؟ نعم. أي يغتسل ويعيد إذا كان أنزل ومن كان احتلم ولا أنزل ما عليه غسل بعض الناس قد يحتلم يرى أنه جامع المرأة ولكن ما يرى ماء أنه ما عليه غسل حتى يرى الماء فإن رأى ماء ولم يغتسل فعليه الغسل والإعادة لما ترك. وفق الله الجميع وثبت الجميع على الهدى وصلى الله وسلم على نبينا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.